بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، نبدأ درسنا هذا المساء بإذن الله تعالى وتوفيق. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن، وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى آخر الآية. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. يعني في عن الله في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهم على تأويل الله، يعني إذا رأيتم يجادلون فهم الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم، يعني يتبعون ما تشابه ويتركون المحكم. المحكم هو واضح المعنى، القرآن أخبر الله أنه من آيات محكمات وأخرى متشابهات، والناس قسمان: قسم في قلوبهم زيغ، وقسم مستقيمون على طاعة الله. فالمستقيم على طاعة الله هو الذي يرد المحكم إلى المتشابه، يرد المتشابه إلى المحكم، يرد المتشابه إلى المحكم ويفسره به ويؤمن المتشابه ويعمل المحكم. والذي في قلبه زيغ يرد المحكم المتشابه، فيكون كل متشابه بالنسبة له، فيتبع المتشابه، يكون الأصل عنده المتشابه. والمؤمن يصبح الأصل عنده المحكم، يرد إليه المتشابه. فأما المؤمنون يتبعون المحكم ويردون إليه المتشابه، والذي في قلبه زيغ يتبع المتشابه ويرد إليه المحكم. نعم. فهو لا يحذره. قال الحديث: إذا رأيتم الذين يتبعون، في اللفظ الآخر: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني هم اللي سمى الله في قلوبهم زيغ. نعم. حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى آخر الآية. فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. حدثنا أبو بكر أبي داود قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله: أولو الألباب. فقال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذرهم. ولهذا الحديث طرق جماعة. ولهذا الحديث طرق جماعة. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال: اللهم أمكنني منه. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال: اللهم أمكنني منه. قال: فبينا عمر ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه فبينا عمر رضي الله عنه ذات يوم يغدي الناس إذ جاء إذ يغدي إيه نعم الجهد نعم فبينا عمر رضي الله عنه ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب وعمامة فتغدى يعني جاء ذاك الرجل اللي يستغد أو إذ جاءه رجل في نصها صلى الله عليه زيادة رجل إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فقال عمر أنت هو فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. هذا الصبيغ اللي يستغل المتشابه في الآية الأخرى أنه جلد عمر بعراجين عراجين النخل حتى سال الدم فقد أمر وين زال طلب على رأسه زال اللي في رأسه من المتشابه خلاص زال بينما رجل بينما عمر يغدي كان أمير عمر عزم الناس يغديهم عزيمة مجمع الناس يغديهم من بيت المال عمر رضي الله عنه ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب وعمامة فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فقال عمر أنت هو فقام إليه أنت هو يذكر الناس أنك تتبع المتشابه فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. سبحان الله. أخبرنا أبو عبيد علي بن حسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث لهذا الرجل يتبع المتشابه محلوقة نظرت لا يعني إذا ضربت رأسك ما في شعر يقيه حتى يأثر فيك الضرب واحسب أنه يعني لو رأسك محلوقا يعني ترى رأي الخوارج لأن الخوارج سمهم التحليق يتعبدون بحلق الرأس خوارج علامتهم حلق الرأس يحلق بالمرة تكون أصلع ويتعبدون بذلك. نعم أحسن الله إليك. روى عبد الرزاق عن معمر قال خرجت الحرورية فقيل لصبيغ إنه قد خرج قوم يقولون كذا وكذا فقال هيهات قد نفعني الله بموعظة الرجل الصالح. قال وكان عمر قد ضربه حتى سال الدم من رجليه أو قال عقبيه. نفعني الرجل الصالح عمر ليس منهم ثم قال تعال الخواج قال لا أنا نفعني بموعظة الرجل الصالح عمر. نعم. قال أبو أحمد العسكري اتهمه عمر برأي الخوارج ذكره ابن حجر في الإصابة. أخبرنا أبو عبيد علي بن حسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت بن عسل نعم أحسن الله إليك العين السير والأمنام قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال له عمر من أنت قال أنا عبد الله صبيغ فقال عمر وأنا عبد الله عمر ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين

والله الموفق لمن أحب. نصيحة رحمه الله. نعم نصيحة ينبغي الإنسان أن يسلك طريق السلف، يسأل عما أشكل عليه، سؤال استرشاد لا سؤال تعنت، يسأل الغلطات، يبتني الغلطات والمسائل التي فيها أشكال والتي فيها إعنات المسؤول وإحراج له والتي فيها يعني ضرر على الناس في دينهم، وإنما يسأل عن دينه عن المحكم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل عن ما يشكل عليه في صلاته، في زكاته، في حجه، في طهارته، فيما يعنيه. أما الغلطات ومسائل المشكلة ولا فيها تشابه ولا فيها أو يسأل عما فيه طلب النصوص بعضها البعض فلا ينبغي هذا، بل ينبغي تركها. نعم. باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحق. أحسن الله إليك. في نسخة تزغ لم تزغ قلوبهم عن قوله. أحسن الله إليك. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. نعم، من قال مخلوق فإنه يكفر، هذا على العموم، يعني من قال القرآن مخلوق أو كفر وتلف مخلوق، هذا تكفير للمقالة. أما القائل يستغفر المخلوق فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، يبين له الصواب فإن صار حكم كفره. لكن هذا على الجملة، يقال من قال القرآن مخلوق فكافر، من كفر الله كافر، لكن فلان وفلان قال القرآن مخلوق ما يكفره بعينه، حتى يستفصل وينظر ويكشف الشبهة، يقول له شبهة يمكن ما علم، ولو علم رجع إلى الحق يبين له، فإن أصر بعد البيان حكم بكفره. واضح الآن؟ هذا ما يقول العلماء، نفرق بين المقالة والقائل. قال المقالة هذه كفرية، ومن قال هذا فهو كافر، لكن الشخص المعين لا يكفر حتى توجد يعني حتى تنتفي الشبهة ويزول المعنى، أو يستفصل، فإذا صر بعد البيان حكم بكفره. نعم. دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي عند العلماء كافر. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وهو القرآن. وقال لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال محمد بن حسين: ومثل هذا في القرآن كثير. وقال تعالى: والجهمية منسوب إلى جهم بن صفان، جهم بن صفان هو الذي نشر مقالة نفي الصفات، هو الأول من تكلم بها الجعد بن درهم، ثم قتلها خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق الواسط لفتوى أهل زمانه هم علماء التابعين، ولكن أخذ عنه الجهم، تقلد عنه وأخذ عنه مقالة نفس الصفات عن الله عز وجل ونشرها، فنسبت إليه فقيل بل الجهمية، فالجهمية هم الذين أنكروا صفات الله عز وجل، ومنها الكلام، قالوا كلام الله مخلوق ليس من صفاته. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كفرهم 500 عالم الجهمية، قالوا ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام وقد حكاه عنه وقد حكاه قبله الطبراني 500 عالم كفروا الجهمية الذين أنكروا صفات الله عز وجل. نعم. قال محمد بن حسين: لم يزل الله عالما. نعم حسن.

تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب من كلامه. أخذ عمر، عن فروة بن نوفل قال أخذ خباب بن الأرت بيدي فقال: يا هنا، تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب من كلامه. أحسن الله إليك. يقول إسناده صحيح موقوف على خباب. نعم. قوله فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، القرآن يعني الحث على الاستكثار من القرآن. نعم. أقول نعم. حث على قراءة القرآن والاستكثار. نعم. من ذلك تقرب عليه مثل تقرب عليه من كلامه، هذا قراءة تلاوة القرآن، بس إذا كان تدبر وخشوع القرآن هو كلام الله في السعادة والنور والهدى، هذا فيه يعني فضل قراءة القرآن، تقرب إلى الله بتلاوة كتابه، ولا سيما إذا كان تدبر وحضور القلب يعني يحصل له العلم والبصيرة، ثم هو طريق إلى العمل، وسيلة إلى العمل. فتدبر القرآن فتدبر القرآن إن أردت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معاوية بن عمار قال سئل جعفر بن محمد رضي الله عنه عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق. سئل عبد الله، سئل جعفر بن محمد عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ فقال ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله تعالى. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا حسن بن الصباح البزار قال حدثنا معبد بن عبد الرحمن ثقة عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى. قال وهو معبد بن راشد كوفي روى عنه موسى بن داود ورويم بن يزيد. حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزوني قال حدثنا حموية بن يونس إمام مسجد جامع قزوين قال حدثنا جعفر بن محمد ابن فضيل الرأسي رأس عين قال حدثنا جعفر بن محمد ابن فضيل الرأسي رأس عين قال حدثنا محمد رأس عين مدينة كبيرة مشهورة في الجزيرة بين حران ونصيبين. إيش رأس عين مدينة مشهورة؟ الرأسي رأس عين. قال رأس عين مدينة كبيرة مشهورة في الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر ينبع من عيونها نهر الخابور، والمشهور في النسبة إليها الرسعني. الرسعني اسمها رأس عين دي؟ اي نعم احسن الله اليك. الرسعني. قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق. قال حموية بن يونس بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته فسر أحمد بهذا الحديث وقال كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث. فسر أحمد بهذا الحديث وقال كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث. آخر وإيش؟ قال قرآنا عربيا غير ذي عوج غير مخلوق. عن ابن عباس. ابن عباس

البيان فهذا كلام الله سيد الصلاة مزور. نعم. وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي وكان ثقة مأمونا قال سألت أبا بكر بن عياش فقلت يا أبا بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن فما تقول فيه؟ فقال اسمع إلي ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه. قال إيش؟ أحسن الله إليك. قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي وكان ثقة مأمونا قال سألت أبا بكر بن عياش يقول يا أبا بكر قد بلغك، فقلت يا أبا بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن فما تقول فيه؟ فقال اسمع إلي ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه. يعني كفر وضلال بعد قيام الحجة عليه. نعم. أحسن الله إليك. ابن علية إسماعيل بن علية. نعم صحيح. فيها الأب وفيها الابن. ذكر في الترجمة أحسن الله إليك أنه إسماعيل بن علية وأنه اتهم في القول بخلق القرآن ولكنه تاب ورجع. الحمد لله على السلامة. قال الإمام أحمد ما زال ابن علية وضيعا من الكلام الذي تكلم به إلى أن مات. يعني مات هب. قلت أي الفضل بن زياد السائل للإمام أحمد أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟ قال بلى. أحسن الله إليك. من تاب تاب الله عليه. الرازي كذلك له كلام، له السر المكتوب في علم النجوم، له في كتابه أوجب تعلم السحر، قال في كتابه كل شيء، لكنه تاب في آخر حياته كما نقل الشيخ ابن تيمية وترحم عليه. نعم نعم نعم لا بد يبين الأشياء التي أضل بها الناس تبينها، قال فإلا الذي تابوا وأصلحوا وبينوا. نعم. لكن ابنه محمد كما كما أشرتم إليها، أقول ابنه محمد بن إسماعيل بن علية هو الذي فيه الكلام والقدح. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت عبد الله بن المبارك قرأ شيئا من القرآن ثم قال من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا العمري قال سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق. نعم صفة مصفاته والله تعالى بذاته وسعه صفة والخالق وما سواه مخلوق، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره. حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك وأنس رحمه الله يقول القرآن كلام الله ويستفضع من يقول القرآن مخلوق، قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. قال مالك رحمه الله نعم وكان يستطع من يقول القرآن مخلوق، قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. كان يستطع يستفضع من يقول القرآن مخلوق. نعم. ومع ذلك مسافين تابعش ايش بعد؟ قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. عقوبة الله يوجع ضربا يجلد ويحبس حتى يموت. نعم حتى لا يختز بالناس حتى يسمى الناس بشر. نعم. وحدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا حسن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن زياد قال سألت عبد الرحمن حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن زياد قال سألت عبد الرحمن بن مهدي فقلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال لو أني على سلطان لقمت على الجسر فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. ترى أنه مستحق القتل بكفره وضلاله. نعم بردته إذا قامت على الحجة نعم. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال قال عبد الرحمن بن مهدي لو كان لي الأمر لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته في الماء. حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا الحسن بن الصباح قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية قال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله. والزنادقة هو منافق، كان في زمن مسمى المنافق يسمى منافق، والله تعالى سماه منافقين في القرآن إذا جاءك المنافقون ألم ترى إلى الذين نافقوا. ثم بعد الصحابة صاروا سماء زنديق، والزنديق أظن أصلها اللغة الفارسية ومعناها المنافق، والزنديق يطلق على المنافق الذي يظهر السماء، ويطلق على الجاحد المعطل. ثم صار في زمن هذا العلماني، العلمانيين هم المنافقون، هم الزنادقة هم المنافقون، ثم في زمن العلماني العلمانيون. نعم. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا حنبل بن إسحاق. نعم لا بد بالتأكد، لا بد يجد له كلام يدل على أو يصرح أو يكون له أعمال أو أقوال تدل على أنه يعتقد هذا. نعم. أما الاتهام ويصاب بدون دليل لا. نعم. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، فقال من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن، فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فقد كفر. أحسن الله إليك. فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر، لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك، وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا. نعم يعني وقد قامت على الحجة يتدين به صلى الله عليه، لأن علم الله وصفاته صفات الله، والله تعالى هو الخالق بذاته وأسماءه وصفاته، ثم قال إن صفات الله مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق تعالى عما يقول من علوم كبيرة. أخبرنا أبو القاسم أيضا قال حدثني سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي في مجلس خلف البزار قال سمعت ابن عيينة رحمه الله يقول ما يقول هذا الدويبة يعني بشرى المريسي، قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، فقال كذب، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن، يعني أن الله فرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر هو كلام الله والخلق خلق، فالله تعالى فرق بينهم ألا له الخلق والأمر، فلما فرق الله بينهم أدل على نسيان. فمن قال إن الأمر مخلوق يعني الأمر هو كلام الله سبحانه فقد كفر. نعم أحسن الله إليك. الله تعالى كذب الله في قوله لا له الخلق والأمر، وجعل فرق بينهم، قال هذا حق، فمن قال كلام الله مخلوق جعل الأمر هو الخلق، جعل شيء جعل شيء شيء واحد، وأنكر قول الله تعالى والأرض، وهذا رد تكذيب القرآن، يكون كفرا ووصل لله تعالى بصفة المخلوق. نعم. أحسن الله إليك. تسمية القرآن أمر من قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، فسمى القول أمرا. نعم، إنما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، فقال أن يقول تفسير لقول الأمر. أحسن الله إليك. والعطف يقتضي المغايرة لله. نعم، الخوف والأمر. نعم، لا أستدل بهذا. الآية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سمي روح لأنها تحيا بالقلوب كما تحيا الأجساد بالروح. ومن أمرنا يعني من أمر الله عز وجل. كلامه. نعم، هو كلام الله. نعم، الذي أوحاه نبيه هو كلامه. نعم. أخبرنا أبو القاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي ابن عمي أحمد بن حنبل قال سمع. أخبرنا أبو القاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي ابن عمي أحمد بن حنبل قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر. قال أبو القاسم وأخبرنا وهب بن بقية الواسطي قال سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه قال حدثنا محمد بن يوسف الطباع قال سمعت رجلا وسأل أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال لا. قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟ أنهاك عن مسلم يشرب مسكر مسلم لكن ضعيف الإيمان إذا لم يستحل له. قال الإمام لا يصلى خلف فاسق، لا يصلى خلف فاسق. فقال صلي خلف من يقول القرآن مخلوق، قال أشد، هذا كافر. أنا نهيتك تصلي خلف مسلم ضعيف الإيمان وهو المسكر الذي يشرب مسكر، فكيف تصلي خلف من يقول القرآن مخلوق وهو كفر وضلال؟ يعني من باب أولى لا تصلي خلفه. أصحص لا تصلي خلف الكافر بالإجماع، بإجماع المسلمين. لكن الفاسق في خلاف الصلاة خلفه، هل تصح ولا تصح؟ من قال تصح ومن قال لا تصح ومن قال تعاد، والصواب أن الصلاة خلفه صحيحة، لكن الصلاة خلفه العدل هو الأولى، هو الذي ينبغي. ولأن الصلاة خلف الفاسق فيها إقرار له وعدم منكر عليه، والواجب أن ينكر عليه، ومن ينكر عليه لا تصلي خلفه. لكن الصواب أن الصلاة خلفه لأنه مسلم، قال صلى الصحابة خلف الحجاج وكان فاسقا ظالما أسره في القتل. نعم. أحسن الله إليك. إذا كان جهميا هل يصلى لا يصلى خلفه مطلقا أو يفرق بين إذا قيمة الحجة عليه وغيره؟ لا يصلى مطلقا، حتى الفاسق ظاهر الفسق أو الذي يدعو لفسق لا يصلى خلفه. إذا كان جهمي أشد، يفرق بين الجمعة إذا كانت منتظمة وغيرها؟ لا، يفرق بين الجمعة إذا كان لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة، قالوا صلى يصلى خلفه ولا يصلي وحده في البيت. وكذلك إذا كان هو الإمام، هو الأمير أو أمير البلد أو الإمام، يصلى خلفه درعا للفتنة. وكذلك إذا كان يخشى من ترك الصلاة خلفه فتنة وتفرق. أما إذا لم يوجد جامع آخر يصلي فيها العدل فلا يصلى خلفه، يصلى خلف الإمام الثاني. أو لم يكن هناك يعني لم يحصل هناك فتنة ولا تفرق فلا يصلى خلفه. هذا التفصيل أحسن الله إليك في الفاسق. نعم. ولا في الفاسق والجهمي أيضا؟ لا، الجهمي إذا ثبت أنه جهمي وقامت هذه الحجة فهذا معناه كفر، هذا كفر وضلال. ولهذا كفر الخصوة تعالى الصلاة ولو صلى خلفه يعيد، يعني الصلاة لا تصح خلفه من كافر أو من فعل الكفر، سواء كان يعني اعتقاد أو عمل، بالإجماع الصلاة تصح خلفه بإجماع ولو صلى خلفه يعيد، هذا بإجماع المسلمين. لكن خلاف الصلاة ويصلى خلف مستور الحال بالإجماع، إمام لا يصلى خلفه بالإجماع الصلاة خلفه هو الكافر. من ثبت كفره يعني باعتقاد أو عمل فلا يصلى خلفه، وإذا صلى خلفه يعيد الصلاة. واضح؟ ثاني إمام مستور الحال، هذا إمام العدل أو مستور الحال يصلى خلفه بالاتفاق ولا يسأل. بقي الفاسق، فاسق إذا كان مستور ولا أعلن فسقه يصلى خلفه، وإذا كان أعلن الفسق فلا يصلى خلفه، أو كان داء وكذلك مبتدع مستور الحال ما يعلم عنه صلى خلفه. أما إذا كان يدعو إلى بدعته أو يظهر فسقه فلا يصلى خلفه، بل يجب الإنكار عليه لأن صلى خلفه معناها إقرار له. وإذا صلى خلفه هل يعيد أو لا يعيد؟ من العلماء قال يعيد، ومنهم قال لا يعيد. نعم أحسن إليك. إذا كان كفرة لا تصلى خلفه بالإجماع، إن صار كافرا وإذا صلى خلفه يعيد الصلاة. نعم إذا كانت المعصية كبيرة فلا يصلى خلفه، إذا كان أعلن فسقه كما كبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الدين وقطع الرحم والتعامل بالربا وأكل أموال الناس الكبائر والغيبة والنميمة، كان مظهر ظاهر فسق ظاهر أو بدعة يدعو إليها فلا يصلى خلفه. أحسن الله إليك. المسبوق إذا دخل المسجد فرار رجلا عليه مظاهر من الكبائر أو من الصغائر الذي أصر عليها، فهل يصلي معه؟ يصلي ولا ما مدى فتت الصلاة ولا أجد غيره، لا أجد غيره، لا يصلى وحده صلى وحده ولا ما يعلم الحالة، ماذا ما يعلم الحالة يصلي الصلاة الجماعة خير من يصلي وحده. في توجيه لأنهم لا يعلم حالهم ولأنهم قد يكونوا معذورين. الشيخ الإسلام يقول لنا أنا أصلي خلفكم لأنكم جهال لا تدرون، وأنا لو صليت خلفكم كفرت لأني أعلم حالكم. يعني يرى أنهم ما قامت عليهم الحجة. عندك ها؟ لعل صلاة خلفهم الجمعة فقط شيء. يمكن هو خلف الجمعة. صلى الله عليه. سئل الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عما نصب عن شيخ الإسلام أنه ذكر أن الإمام أحمد كان يصلي خلف الجهمية، فأجاب هذا لو سلم من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية وأنهم ضلال زنادقة، وقد ذكر من صنع في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر، وعد اللالكائي منهم عددا يتعذر ذكرهم في هذه الرسالة، وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، والخلال في كتاب السنة، وابن أبي مليكة في كتاب السنة له، وإمام الأئمة بن خزيمة قرر كفرهم ونقله عن أساطين الأئمة، وقد حكى كفرهم شمس الدين بن القيم في كافيته عن 500 من أئمة المسلمين وعلمائهم. والصلاة خلفهم لا سيما صلاة الجمعة لا تنافي القول بتكفيرهم، لكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف هذا. يعني يقول إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة صلي خلفهم لكن يعيد بعده لكان يعيد. إذا ما الفائدة من الصلاة؟ يقول جمع خشية من التفرق والاختلاف والنزاع حتى لا يحصل النزاع والأشقاء، وصلي خلفه ثم يعيد إذا لم يجد في البلد إلا الجمعة، وإن وجد غيره صلي خلفه غيره. لكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيرهم، والرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي المنع من الصلاة خلفهم، وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك، وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة وظهر الدليل، وعرفوا ما عليه أهل السنة، واشتهرت الأحاديث النبوية، وظهرت ظهورا ليس بعده إلا المكابرة والعناد، وهذا حقيقة الكفر والإلحاد. كيف وقولهم يقتضي من تعظيم الذات والصفات والكفر بما اتفقت عليه الرسالة والنبوات؟ كيف وقولهم يقتضي من تعطيل الذات والصفات والكفر بما اتفقت عليه الرسالة والنبوات وشهدت به الفطر السليمات، ما لا يبقى معه حقيقة للربوبية والإلهية ولا وجود للذات المقدسة المتصفة بجميل الصفات، وهم إنما يعبدون عدما إلى آخره. أحسن الله إليك. هذا فيه في الدرة الثانية مجلد الرابع رسالة. نعم أحسن الله. فصل في الإمامة. فصل في الإمامة، ثم ذكر سؤال المسألة التي سئل عنها الشيخ عبد اللطيف. قال أبو بكر الأجري رحمه الله: وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل، وذكر له رجل أن رجلا قال: إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق. فقال أحمد: كفر بين. قلت لأحمد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ قال: أقول هو كافر. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندري قال حدثنا فضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال قال لي أحمد: يا أبا طالب، ليس شيء نشد عليهم مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق. قال لي أحمد: يا أبا طالب، ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق. قلت: علم الله مخلوق؟ قالوا: لا. قلت: فإن علم الله هو القرآن. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فسمى القرآن علما. القرآن علم الله. لا، هذا في القرآن في غير موضع. حدثنا الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا ربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد، وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول حفص المنفرد، وناظره بحضرة وال كان بمصر، فقال له الشافعي في المناظرة: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول: أشاط الشافعي والله الذي لا إله إلا هو بدمي. أشاط الشافعي والله الذي لا إله إلا هو بدمي، يعني أحل دمه في المناظرة. والحص فرد على معتزلي، معتزلة مشهور، معتزلي الجلد يقول إن القرآن مخلوق. قال الربيع: وسمعت الشافعي رحمه الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال الربيع: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. حدثنا علي بن حسنوية القطان قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد احتج أحمد بن حنبل رحمه الله بحديث ابن عباس: إن أول ما خلق الله من شيء القلم. وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق، كأنه يقول: قد كان الكلام قبل خلق القلم، وإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، ولأنه قبل خلق الأشياء. قلم، قال له اكتب، كلام الله قبل خلق قلم، فدل على أن الخلق غير الكلام غير الأمر. هو في الآية: هل له الخلق والأمر. نعم. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندري قال حدثنا فضل زياد قال سألت أبا عبد الله عن عياش النرسي فقلت: كان صاحب سنة؟ فقال رحمه الله: قلت: بلغني عنه أنه قال: ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله. فضحك أبو عبد الله وسر بذلك. ما قولي؟ قال: بلغني عنه أنه قال: ما قولي القرآن مخلوق إلا كقولي لا إله، ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله. فضحك أبو عبد الله وسر بذلك. قلت: يا أبا عبد الله، أليس هو كما قال؟ قال بلى، ولكن هذا الشيخ دلنا عليه لوين على شيء لم نفطن له، على شيء لم نفطن له، قوله إن أول ما خلق الله تعالى من شيء خلق القلم والكلام قبل القلم. إن أول ما خلق الله تعالى من شيء خلق القلم والكلام قبل القلم. قلت يا أبا عبد الله أنا سمعته يقوله قال سبحان الله ما أحسن ما قال، كأنه كشف عن وجهي الغطاء ورفع يده إلى وجهه. قلت إنه شيخ قد نشأ بالكوفة. فقال أبو عبد الله إن واحد الكوفة واحد. ثم ذكر حديث ابن عباس أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال كم ترى قد كتبناه؟ ثم قال نظرت فيه فإذا قد رواه خمسة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال محمد بن حسين وقد خرجت هذا الباب في كتاب القدر، وأظن وأنا أذكره هاهنا لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيغ. قال محمد بن حسين وقد خرجت هذا الباب في كتاب القدر، وأنا أذكره هاهنا لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيغ. حجه القرآن كلام الله، صفة من صفاته، الكلام كلام الله، وكلام الله قديم النوع حادث الآحاد، كما قال أهل السنة نوع الكلام قديم وأفراده حادثة. الله تكلم في القرآن وأفراده حادثة، لكن كلام الله نفس الصفة قديم، لم يزل له متكلما في الأزل، لم يزل له متكلما، ولكنه أفراد الحادثة، يكلم الله نفس يوم القيامة ويكلم أهل الجنة وتكلم بالقرآن، هذه أفراد الحادثة، أفراد الحادثة، ونوع الكلام قديم، نوع الكلام قديم في الأزل. الله تعالى بذاته وأسماء صفاته لا ما يقال الصفات الحادثة ولها بداية، الله لا بداية له، لو كان له بداية كان مسبوقا بالآدم، فالأول الذي لا بداية له ذاته وأسمائه وصفاته، كما أنه الآخر الذي لا نهاية له، لو كان له آخر لكان نهاية العدم، لكنه آخر لا نهاية له لا بداية له. نعم، لو كان له بداية لكان مسبوقا، والآخر لا نهاية له لو كان له آخر لكان منتهيا للعدم. نعم، أو لا لأهل العلم، والراجح أن العرش خلق أولا، لأنه لأن الكتابة لما قال ابن القيم والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء في العرش وفي القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو قبله؟ قولان عند أبي العلال الهمداني، والراجح والحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. أحسن الله إليك. أخبر المثريابي قال حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الدمشقي يعني الأزرق قال حدثنا حسن بن يحيى الخشني عن أبي عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول شيء خلق الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواه، ثم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق، فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. في الفجر في تلك الساعة بأخير نقول هذا إيش عمن هذا قولها نون ونون نون من حديث هريرة، لكن إسناده فيه ضعف، حديث ضعيف هذا، لأن القلم نون والقلم والسطور نون هذه من الحروف الهجائية، ليست هو الدواء. شو الحديث عن من الحديث؟ مرفوع ولا موقوف؟

أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلم تلومني في شيء سبق من علم الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى. وفي لفظ أنه كرر قال حج موسى حج آدم موسى حج آدم موسى كررها ثلاثا. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لام آدم على المصيبة التي لحقت بخروجه من الجنة، فاحتج آدم بأن أصيبه بأن أصيبه مكتوب عليه، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به، لكن الاحتجاج بالمصائب على الذنوب لا. لو كان القدر حجة على الذنوب العظمى كان الحجة لقوم نوح وقوم هود وصالح وشعيب، ليس حجة على الكفار، القدر ليس حجة للكفار ولا للعصاة. ولكن موسى لكن الذي موسى لام آدم قال على المصيبة التي لحقته وذريته، فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة عليه، ولذلك قال في الحجة قال حج يا موسى قال الحج. ولذا يقول العلماء الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعاهد، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعاهد لا على الذنوب والمعاصي. فلذلك غلب آدم موسى. وفي لفظ قال أتلوم عشان كتبه الله عليه قبل أن أخلق بأربعين عاما في بعضها في بعضها قبل. قال قال الجنس حج آدم موسى حج آدم موسى حج آدم موسى يعني غلبه بالحجة ولم ينمه على يعني موسى ما لم على الذنب لأنه تاب منه والتائب لا يلام، إنما لام على المصيبة التي لحقت، فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة مقدرة فحج غلبه بالحجة. نعم. قال محمد بن حسين فإن قال قائل أين موضع الحجة فيما قلت؟ قيل له قول آدم لموسى عليهما السلام أنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه وإنما كان بينهما الكلام، فدل على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق إذ قال لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. فتفهموا هذا تفهموا إن شاء الله. إيش قال محمد بن حسين؟ قال محمد بن حسين فإن قال قائل أين موضع الحجة فيما قلت؟ قيل له قول آدم لموسى أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه وإنما كان بينهما الكلام، فدل على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق إذ قال لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. فتفهموا هذا تفهموا إن شاء الله. نحن الله يعني استدلال على كلام الله غير مخلوق. نعم. آخر حديث صلى الله عليه في الباب حدثنا أبو مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية وهناد بن السري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمر وحكيم بن سيف الرقي وأيوب بن محمد وسوار بن عبد الله والربيع بن سليمان صاحب الشافعي وعبد الوهاب ابن عبد الحكم ومحمد بن الصباح وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن بكار بن الريان وأحمد بن الجواس الحنفي ووهب بن بقية ومن لا أحصيهم من علمائنا، كل هؤلاء سمعتهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وبعضهم قال غير مخلوق. قال محمد بن حسين فيما ذكرته من هذا الباب بلاغ لمن عقل وسلم له دينه، والله الموفق لكل رشاد. صدق رحمه الله ما قصر، هذا فيها الكفاية. مش بعده باب ايش؟ باب ذكر النهي عن مذهب الواقفة. طيب يتوقف يقول ما يقول مخلوق غير المخلوق، والواقف حكم ما قال القرآن مخلوق كما سأل. وفق الله جميع الطاعة، صلى الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وآله الله. اللهم صل وسلم.